والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من جهتهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أقصى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المكثرون المشركون وسلم على المرسلين بسلامه ما قالوه من الاسم. وحمد نفسه إن هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وبعد بيان وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة وبيان براءته من وجوه وغروب للحال التي وقع فيها أهل الضلال من المبتدعة على اختلاف اتجاهاتهم، يذكر الشيخ على هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات وإلى نعتبره جديد لأنه منهج الرسل أو طريقة الرسل وأتباع في صفات الله تعالى أو طريقة الرسل في النفي والإثبات في صفات الرب سبحانه. هذا غير هذا من توابع أو من فروع المنهج الحق في صفات تعالى بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله إلى آخره، التي هي الذي هو منهج وطريقة سلف الأمة وأئمته. هذا منهج الرسل في صفات الرب تعالى إثباتا ونفي، منهجهم في الإثبات ومنهجهم في النفي. الشيخ يقول عندكم في العبارة إن الله تعالى بعث رسلا في صفات بإثبات مبطل ونفي مجمل، فأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ونفوا ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. هذا هو المنهج المستقيم في وصف الرب تعالى بالإثبات أو وصفه بالنفي، أن يكون الإثبات مفصل والنفي مجمل. فهذا سبيل المرسلين وأتباعه أنهم يصفون الرب تعالى بإثبات مفصل وبنفي مجمل، بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل وبنفي النقائص والعيوب على وجه الإجمال. هذا هو منهج الرسل، وهذه هي القاعدة الصحيحة، وهذه مع أنها شرعية فإنها أيضا مقولة إلا في المجلس. الطريقة المثلى الموافقة للفطرة والعقل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفس. إذن هذا المنهج مع أنه شرعي فهو أيضا موجب العقل والفطرة، والذوق السليم والأدب الرفيع، فإن من المعقول والمقبول تعداد المدائح والفضائل، وليس من المقبول تعداد النقائص في النفس، تمدح واحد يقول له إنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، من المعارف ليس ببخيل ولا جبان ولا غشاش وليس بأصم ولا أعمى لا يمكن التعبير عن هذا بكلام لطيف إنه بريء من الرذائل، مترفع عن الرذائل، سليم من الآفات، بكلام مجمل. لكن المدائح ممكن تقول إنه كريم، شجاع، قوي، حليم، متعدد. ففي الذوق السليم يحسن المدح بتعداد المدائح، بالتعداد، وب يعني بذكر المدائح تفصيلا، والمدح بنفي المعايب اجمالا، الا ان يكون هناك ما يقتضي تنصيص. ولا بد من معرفه المقصود من الاجمال والتفصيل. الاجمال يكون في النفي ويكون في الاثبات، والتفصيل يكون في النفي والاثبات. يعني بمعنى، وان كان الاصل والغالب هو التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي، لكن قد ياتي الاثبات مجملا وقد ياتي النفي مفصلا. إذن فما معنى الإجمال؟ الإجمال هو التعميم والإطلاق. لو قال شخص الآن ليخرج من في هذا المكان، فيه مجموعة من الناس، وقال ليخرج الآن، هذا طلب مبطل للمجمل، لكن يقول ليخرج فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ويعزهم بأسمه. الآن عين إذن الإجمال التعميم وإطلاق، والتقصير عكس، تقصير تعيين وتقصير وتقييم. فإذا قلت مثلا فلان ذو فضائل كثيرة، مجمل ولا مفصل؟ إثبات ولا نفي؟ مجمل مجمل، ذو فضائل كثيرة. لكن فلان كريم، كريم جواد، فلان قوي، طويل، طويل، طويل النجاة، كثير الرماد، كثير الرماد مدح ولا لا؟ كريم، كثير الرماد، رماد؟ رماد الزرار. ها وش سمى هذا الأسلوب؟ ما هو إيه؟ كثير الغاز. لا لا ما احنا كثير الرماد، هذا يسمى سلوب من أساليب البلاغ، يسمونه الكناية. لأن كثير الرماد التعبير ظاهر أنه كثير الرماد لا يفهم منه مجد، رماد زبالة مكروه، لكن هذا عبر به عن لازم، يلزم من كثرة الرماد كثرة الطبق، ويلزم من كثرة الطبق كثرة الأضياف، ويلزم من كثرة الأضياف سلسلة. إذا قولها طويل النجاد كثير الرماد رفيع العماد، هذا مجد مجمل بتعيين. الإجمال التعيين والإطلاق، سواء كان في النفي أو في الإثبات. إذا قيل فيه إنه مسلم من الآفات، بريء من العلل، مترفع عن الرذائل، الآن هذا إثبات ولا نفي؟ لا نفي. ها؟ لكن المقصود هو إثبات ولا نفي؟ ليه؟ نفي. لا النفي سيأتينا في الأمثلة الشواهد، يعني ما هو لازم النفي يصير لأدوات النفي، ينظر للمغمول للمعنى. الآن هذا كله عبارة عن مدح يعني بالسلامة وبالخلوص وبالبعد، هذا كله معناه النفي، فهذا كله نفي مجمل. فالمنهج إذا المستقيم المعقول هو أن يوصف سبحانه وتعالى بإثبات صفات الكمال تفصيلا، ومن هذه النقائص إجمالا، وهذا ما جاء في الرسل وشواهد ذلك في القرآن. القرآن هو المصدر وهو المرجع لمعرفة صفات الرب سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا. قال الله تعالى: هل تعلم له؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآيات فيها نفي، قد تضمنت نفي الند والكفو والسمع، وهذه الكلمات متقاربة في المعنى، الند والكفو والسمع، كلها تفسر بالمثل والشبيه والنظير. هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس: شبيها أو نظيرا. يقول قال أهل اللغة: مساميا يساميه، يعني يشابهه في الاسم أو يدانيه في الصفات. ليس لله سمي. هل تعلم له سميا؟ المعنى ليس له، والجواب في النفس: لا سمي له سبحانه وتعالى، فلا سمي له ولا كفو له ولا ند له. هل تعلم له سميا؟ هذا طلب ولا خبر؟ خبر. إذن هذا مطابق لما سبق من أن نصوص الأسماء والصفات من قبيل الخبر. ولم يكن له كفوا أحد. خبر، خبر، جملة خبرية تلبية، يعني فيها النفس، تضمن النفس. هذا النفي مجمل ولا مفصل؟ ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ مفصل. إذا قلنا مجمل نقول: ما وجه الإجمال؟ كيف صار مجمل؟ سبحان الله، ما مثلنا بهذا أبدا. ولم يكن له كفوا أحد. ما وجه الإجمال؟ أنه لم يخص نفي المثل بشيء، ما خص نفي المثل بشيء، فلم يقل: هل تعلم له سميا في قدرته؟ هل تعلم له سميا في علمه، في عزته، في غناه، في سمعه وبصره؟ هل تعلم له سميا في جوده وإحسانه؟ لا. هل تعلم له سميا مطلقا؟ لا سمي له، لا شبيه ولا نظير له في أي شيء، لا سمي له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهكذا: ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن أحد كفوا له في أي شأن من شؤونه. إذن هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء، كذا، هذا واضح تماما. نفي الند والكفو والسمع من قبيل النفي المجمل. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا خبر ولا طلب؟ طلب. طيب، وش اللي جابوا عندنا؟ طلب من قبيل الخبر. طلب من قبيل الخبر. لا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الشرك. أنه لا يقال أنه ليس له. الآن هذا يعني لفظ النص هو طلب، وهو يدل على نفي الشرك، النهي عن الشرك. في هذا نهي عن اتخاذ ند مع الله. فلا تجعلوا لله أندادا، فهو نهي عن الشرك في العبادة، لأنه قال في أول الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال في ختامها: فلا تجعلوا لله أندادا. ولكن النهي عن اتخاذ الأنداد يتضمن أنه تعالى ليس له ند، إذ لو كان له ند تعالى وتقدس لما نهي عنه. وهكذا القول في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا من قبيل النهي، لأن هذا ذم من الله للذين اتخذوا من دونه أندادا، يحبونهم كحب الله، مما يدل على أنه ليس له ند. فالجملتان وإن كانتا يعني من قبيل الطلب، فالآيتان وإن كان لفظهما من قبيل الطلب، النهي عن اتخاذ الند مع الله، لكن هذا النهي يستلزم نفي، يستلزم أنه تعالى لا نسب. فالنفي تجد إخبار عن الواقع، والنهي نعم النفي اخبر عن الواقع انه تعالى ليس له، هذا هو الواقع. والنهي هو امر لل يعني نهي للعباد عن ان يفعلوا ما ينافي هذا الحق، فما دام الله ليس له نفي فيجب فالعباد منهيون عن ان يتخذوا له نفي، لانهم بهذا يناقضون الحق ويناقضون الواقع. قد كذب من جعل لله ندا فقد كذب، الله ليس له ند، ولهذا اظلم الظلم واكذب الكذب والشرك. فهذه النصوص دلت كلها على نفي الند لله، ونفي الند هو كله من قبيل النفي. ومن هذه الشواهد الايات التي سيقت عندكم بعد هذه الايات الأربع والخمس، قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، هذا ذم من الله للمشركين، جعلوا لله شركاء للعباد. من هم؟ من أي جن؟ من الجن. جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذه جملة معترضة لبيان أنه تعالى هو المستحق للعبادة، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، فكما أنه لا شريك له في الخلق فيجب أن لا يكون له شريك في العبادة. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا اختلقوا افتروا بنين وبنات، هؤلاء قالوا الملائكة بنات الله، وهؤلاء قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. في هذا نفي البنين والبنات عن الله ونفي الشركاء عن الله. بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وفي هذا الاستفهام دلالة على استحالة هذا الأمر وبعده، كيف يكون؟ وفي في نفس الوقت توبيخ للمشركين، ففيه توبيخ ودلالة على امتناع هذا الأمر، امتناع أن يكون له. أين الشاهد من الآية؟ هذه الآيات سيقت الاستشهاد بها على النفي المجمل، فأين الشاهد؟ الشاهد قوله سبحانه وتعالى عما يصفون، لأن سبحان وتعالى كذلك تدلان على النفي، وإن كان اللفظ لكن مادة التسبيح مثل ما قلنا آن مادة التسبيح فيها الدلالة على النفي سبحان تنزيها له. إذن المقصود نفي المعايب عن الله، سبحان الله عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، فهذا تنزيه لله عما يصفون، عما عن الذي يصف به المشركون والمفترون أو عن وصفهم. هل هذا مفصل في تفصيل؟ عام في عموم، يعني عن كل ما يصفه به المشركون والمفترون والجاهلون سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن هذا نفي مجمل، واستفيد النفي من كلمة سبحانه وتعالى، كلها فيها دلالة على النفي والتنزيه. لا خلاص قليل يزيد بها تنصيص على نفي الولد. نعم بعد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك فسد بتعالى وتقدس وبكثرة خير، فهو في الحقيقة متضمن في نظره انه يعني لإثبات يعني مجمل ونفي مجمل، تبارك واسع واسع فيها دلالة على النفي وعلى الجمع. بعضهم يفسر تبارك بتعالى وتقدم تكون دالة عليه، ولكنها في الحقيقة تدل أيضا على البركة. وتبارك قال العلم إنها لا تضاف إلا إلى الله، فلا يقال في المخلوق تبارك، بل يقال المخلوق مبارك، بارك الله فيك وأنت مبارك، ولا يقول يا فلان أنت تباركت كما يقول الناس تبارك فلان علينا، تبارك علينا فلان، لا تبارك لا تضاف إلا إلى الله، أو أسماء كما قال تعالى تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا ما يذكر، ولم يكن له شريك في الملك ما شوف الناس لأن جاء مقيد، ولم يكن له شريك في الملك، فلا يتوجه أن تكون من النوع المجمل، بل هذا من التفصيل. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فيظهر إن الشاهد هو قوله تبارك، هذا هو الظاهر. والله الشاهد تبارك لما تدل عليه من التنزيه العام المجمل. شكرا. قبل هذه الشيخ هذه تجاوزنا ومن الناس ما يستغرب من دون الله، يقول إن فيها الدلالة على نفي النفي، وذلك بأي طريق؟ هل فيها أنه تعالى لا ندلة؟ بطريق ذم الذين اتخذوا من دونه، فذمهم في ذم لهم ونهي عن مثل صنيعهم. إذا قوله تعالى ومن الناس ما يستغرب من دون الله، يعني هذا استيقى متى قدم، أليس في هذا الذم للذين اتخذوا من دونه أندادا نهي عن جعل الأنداد لله؟ وفي هذا وهذا يستلزم أنه تعالى لا ند له، لا ند له. وأحيانا نقف عند هذه الآية لكن مطل، أحيانا نقف عندها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نبراء في المحبة يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني هذه فيها وقفة يعني تتعلق بالتفسير، يحبونهم كحب الله، ما معنى يحبونهم كحب الله؟ كحب الله على مصدر مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ لا الآن أقول إيه بعد؟ أنت تصير مثل اللي يقول فيها قولات. يعني الآن كحب الله، هذه الإضافة الآن كحب الله إلى المفعول. إلى المفعول، هذا من إضافة المصدر إلى المفعول. قيل معناه يحبونهم، يحبون أندادهم كحبهم لله. الفاعل الآن ما هم يعني لم يذكر الباحث، يعني المصدر أضيف إلى المفعول. وبعض المفسرين يقول يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، والمرجح الأول أنهم يحبون أندادهم كحب الله، كحب الله، لأن وهذا الأول يستلزم الثاني. إذا كانوا مذمومين في التسوية بينهم وبين الله في المحبة، فإذا فضلوهم على الله في المحبة كان ذلك أقبح. والواقع من المشركين أنهم يسوون أندادهم بالله، فالراجح أن المعنى أنهم يحبون أندادهم كما يحبون الله، لا كما يحب المؤمنون الله. فإذا وصلوا إلى أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لا كان ذلك أصبح. هذا عوج على ذلك رجعني لها الحق تذكرت هذه. بعدها آيات فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. استفهام توبيخ لربك البنات ولهم البنون هذا على سبيل التنزل في تنزل معهم. يعني إذا سلمنا أن لله ولد أفتكون له الصنف الأدنى يكون له النصيب الأدنى تلك إذا قسمة ضيزة. يعني لما أنهم يعني كذبوا وتنقصوا رب العالمين بنسبة الولد إليه ما اختاروا له الصنف الأفضل وليس الذكر كالأنثى. استفتهم أني ربك البنات هذا هو الاستفهام موبخا أني ربك البنات ولهم البنون. هذا المعنى قد يعني ذكره الله في مواضع ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وهنا أكد هذا النكير عليهم بأساليب متنوعة لربك البنات ولهم البنون. طيب أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. من أين لهم من الملائكة بنات أيضا يعني حضر الخلق. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لكن هذا محض الافتراء. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله أو ولد الله. ولد الله في قراءة تنتهي والله ما زين هذا يوسف يروينا لأن فيها قراءتين فما وجه القراءتين قراءة سبعية ها ولد الله تكون ولد ايه ولد الله على القراءة المشهورة ولد ولد فن هل استغربت اليك ولد فعل. انا اؤكد على هذه لان يمكن بعض الاخوة يجي في ذهن انه ولد انه اسم لان هذا الكثير كثير من ولد اسم. ولد الله هذا فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل ولد. على انهم من ابكهم لا يقولون ولد ولد الله والله سبحانه وتعالى قد اكذبهم فقال لم يلد ولم يولد لم يلد تعالى لا يقولون ولد الله وانهم شوف انهم بحرف التاكيد ولام التاكيد الا انهم من اسكم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون لا وانهم لكاذبون الا انهم من اسكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. اصطف البنات على البنين يعني على زعمكم ان الله اختار البنات. اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. كلها استفهامات انكار وتوبيخ. ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين يعني حجه فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. ان كان لديكم حجه سمعيه او عقليه فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. ثم قال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا الله. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذا أيضا ذم من الله للمشركين على زعمهم أن بين الله وبين الجنة نسب. ما المراد بالجنة؟ قيل الجن وقيل الملائكة. وجعلوا بينه وبين أي وجعل المشركون المفترون بين الله وجعلوا بينه بين الله وبين الجنة يعني الملائكة. وهذا النسب على هذا القول هذا النسب الذي بين الله وبين الجنة هو نسب البنوة، حيث قال الملائكة بنات الله. كن ظاهر. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نسب الولادة. ها؟ بين الولد والوالد نسب الولادة. هذا أبو هذا إبن. ولقد علمت الجنة يعني الملائكة إن المشركين لمحضرون للحساب ومحضرون في العذاب. والقول الثاني أن المراد الجن المكلفون الذين أخبر الله عنهم بأنهم مخلوقون مع الإنس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنسب بينهم قيل اتخاذهم شركاء على حد ما جاء في الآية، وجعلوا لله شركاء الجن. فالنسب الذي جعلوه بين الله وبين الجنة هو أن جعلوهم شركاء في علاقة يعني شركاء. وقال بعضهم إن المراد ما زعمه بعض أهل الجاهلية إن الله أصهر إلى الجن يعني صاهرهم، فجعلوا بينه وبين الجنة نسب. والنسب ما هو النسب اللي هو علاقة القرابة، لا، النسب بمعناه الأعم. والنسب يشمل أي علاقة بينك وبين فلان، نسب يعني صلة، قد تكون يعني صلة وظيفية وزمالة في العمل، زمالة في الدراسة، زمالة يعني صلة خلق، صلة شبه، نسب. فهنا فسر النسب بنسب مطهرة، إن الله أطهر إلى الجنس. تعالى الله عن ذلك عما يقول المفترون جميعا علوا كبيرا. والقول الثاني أعني أن المراد بالجنة الجن هو الصواب. ورجح في أمرين: أولا إن المراد بالجنة في سائر مواضع القرآن في الجن، كما قال سبحانه وتعالى: وحقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقول سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والأمر الثاني إنه لو كان المراد بالملائكة فهل يكون فيه يعني جديد بالنسبة لما قبلها من الآيات؟ يكون فيه ما فيه، لأن هذا المعنى قد تقدم: ألا إنهم من إسمهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. والشاهد من الآية واضح. الآن الشاهد من هذه الآيات، شاهد سبحان الله عن سبحان الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون، هذا هو الشاهد. فهذا نفي مجمل، وقد تقدم نظيره تماما في آية الأنعام. وختاما يقول الشيخ إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا واضح من جنس ما قبله، فهو نفي مجمل، لأنه تنزيه لله عن كل ما يصفه به الجاهلون والمفترون. يقول الشيخ: فسبح نفسه عما يصفه به المشركون والمفترون. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الشرك والإفك، وحمد نفسه على ما هو مستحق له من صفات الكمال، فهو تعالى الموصوف بجميع صفات الكمال بجميع المحامد المنزع عن كل نفس. ولنا يعني وقفة مع هذه الآية إن شاء الله. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: فأما العباد المفضل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في مختلف آياته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية من جمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم. ما نافية وهي في نفس الوقت مجهورة بعين. اللفظ الدال على النافي في هذه الآية وأمثالها أين؟ والله يسمع عما تكون هذا أين أداة النفي؟ أين لفظ النفي؟ وين؟ والله سؤال لا عذر لمن لم يجب عليه، لأننا وقفنا عنده ونبهت عليه. لفظ سبحان هي التي هي تحت النفي، لأن مادة التسبيح تدعو على التنزيه والتنزيه معنى نفسه، فالنفي مستفاد من أين؟ من لفظ سبحان يا شباب يا أخوان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عندكم، نزه نفسه تعالى عما يصف به المشركون والمفترون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا. سلام على المرسلين لسلامة ما قالوا جنة، وحمد نفسه لأنه المستحق للحمد لما له من الأسماء والصفات، صفات الكمال. فهذه الآية فيها إثبات ونفي، أما النفي فقد فأي موضعه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك. وما نوع على النفي، مجمل أم مفصل؟ مجمل. الإجمال في أي لفظة؟ عسما في العموم. إذا هذا النفي مجمل جاي على القاعدة، نعم. طيب وهل فيها إثبات؟ نعم فيها إثبات. يستفاد من قوله والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين فيها يستدل على مجمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولإذبال المجمل والحمد لله نعم في قوله والحمد لله رب العالمين. هذا مثال للإدراك المجمل، أخذناه مقدم يعني هذا مقدم. وأما النبي المفصل فهو موجود في نصوص، نبي مفصل يعني نبي على خلاف القاعدة الأغلبية العامة، أو قاعدة ليست يعني قاعدة مضطردة بل هي أغلبية. من النفي المفصل قوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هذا نفي عام؟ هل هو نفي عام نفي للنقائص عموما؟ لا نفي للسنة، السنة التي هي مبادئ النوم ونفي للنوم. طيب وتوكل على الحي الذي لا يموت، شوفون نفي مفصل لا ربعي تكلم عنه توكل على الحي محفوظ لا تصير معناه ما يقول، يعني إذا خرج عن هذا المثال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما نوع على النبي مفصل ولا يؤوده حفظهما، نفي الأوفي يعني لا يكرسه ولا يكرس، مجمل المفصل مجمل المفصل نفي الأوفي ولا يؤوده نفي مفصل لأنه معين نفي لنقص على وجه التعيين ولا يموت ولا يضر ربك أحدا مفصل، لا يضر ربي ولا ينسى مفصل. هذا الذي يلد ولم يولد. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ لكن ليس كمثله شيء. مجمل. لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ فلا تجعل الله أندادا. سبحان الله عما يصفون. يقول الشيخ بعد هذا وأما الإثبات المفصل فإنه سبحانه وتعالى أنزل أو وصف نفسه أو ذكر من أسماء وصفات ما أنزله في محكم آياته. نعم الله عرف عباده بنفسه بما أخبرهم به من أسماء وصفاته وأنزله في محكم آياته في القرآن. ففي القرآن ذكر كثير من أسماء الله وكثير من صفاته سبحانه على وجه التفصيل. ذكر من أسماء وصفات ما أنزله في محكم آياته على وجه التفصيل، يعني على وجه التعيين والتخصيص، والشواهد لذلك الكثير كما قال سبحانه وتعالى وبدون يعني تخصيص: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية بكمالها، أين الشاهد من آية الكرسي؟ الحي القيوم. وفي آخرها آخر شيء وهو العلي العظيم. إذا لم يكن في خمسها من الأسماء الحسنى أربعة، وفيها الاسم الجامع، الاسم الجامع لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله على هذا الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى وصفات العلى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن آية الكرسي نستشهد بها في الإثبات، نستشهد بها في النبي الذي تقدم به. نعم لا تأخذه سنة، لا ما تقدم الاستشهاد بها قريبا. نعم. وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة فيها إثبات مفصل: الله أحد، الله الصمد، إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد، نفي مفصل، لأن نفي لمعاني مخصوصة، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل ما ضبيرة. هذه الآية تعتبر في الأول ذكر هنا. وقوله سبحانه وتعالى: وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الودود، وهو السميع البصير. نعم، وهو العليم الحكيم، هذه كلها آية يعني من الجمل التبييلية. نجد في القرآن كثير من الآيات يليل بذكر الأسماء الحسنى. والسارق والسارق غطوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ونظائر هذا كثير في القرآن، يعاقب الله فاعل، يختم الله الآيات التي آيات الأحكام أو آيات ذكر المخلوقات يختمها بذكر بعض أسماء الحسنى. فهذه الآيات فيها إثبات مفصل وهو العليم الحكيم. مثلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها إثبات وفيها نفي، فيها نفي مجمل وإثبات مفصل، لأنه في تنصيص على الاسمين سميع وبصير على وجه التعيين. يصور لهم الفرق بين الإثبات المجمل والإثبات المفصل. ما الفرق؟ قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله وهو السميع البصير. الفرق بينهما هذا الأول. إثبات الآية الأولى فيها إجماع من لا الأسماء الحسنى في تعيين الاسم؟ لا ما في تعيين الاسم، لكن وهو السميع البصير في تعيين اسمين، وهو العليم الحكيم إثبات الفصل، وهو الغفور الودود إثبات الفصل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعتبر إيه؟ لا تفصل مفصل. لكن الحمد لله رب العالمين مجمل. إيه؟ مجمل. مجمل كما تقدم آنفا، الحمد لله رب العالمين مجمل. فهذه الشواهد فيها لكم جملة من أسمائه الحسنى على وجه التعيين، وكل اسم فإنه متضمن للصفة كما هي القاعدة، أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة من صفاته، وهو السميع البصير في إثبات اسمين من أسماء وإثبات صفتين من صفاته وهما السمع والبصر، وهذا نقول في بقية الأسماء الحسنى، وهو العليم الحكيم في إثبات العلم والحكمة لله، وإثبات اثنين من أسماء الحسنى وهما العليم والحكيم. ومن هذه الشواهد التي مرت بنا آنفا قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إثبات مبطل عندنا شيخ وهو بكل شيء. طيب طول بدل اللام ب وهو بكل شيء. فهذه أربعة أسماء معينة مفصلة، إذن هذا إثبات مفصل، لأنه فيه إثبات أربعة أسماء على وجه التعيين وهو بكل شيء عليم. طيب هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في إثبات بعض الصفات الفعلية، الخلق والاستواء صفتان فعليتان، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيها إثبات العلم والمعية لله سبحانه وتعالى. والفضل في أعمال عباده، فكل هذا من قبيل الإثبات المفصل، لأن فيه إثبات هذه الأسماء وتلك الصفات على وجه التعيين. نعم بعد طلع الرحمن. نعم بعد قول تعالى ذلك ليسهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه واحبط اعمالهم. وقوله فسوف ياتي الله بقول يحبكم ويحبونه، وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغلب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقوله ان الذين كفروا بما دمن مقت الله عدوكم مقتكم انفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في كل شيء ولكن الله من الملائكة. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال ثلاثين طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب السور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. إلى أن الخلق عند الآية خاصة خاصة هذه هي جملة من النصوص المشتملة على صفات الرب سبحانه وتعالى، وكلها قد تضمن ذكر بعض صفاته سبحانه وتعالى على وجه التعيين، فقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه في إثبات السخط والرضا لله تعالى. وهكذا قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات الرضا لله رضي الله عنه. وقوله ويقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه في هذه الغضب. وهكذا قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله في ذكر المقت. وكلها من قبيل الصفات الفعليه كلها المحبه. وكذلك قول تعالى يحبهم ويحبونه في اثبات صفه المحبه. فهذه النصوص دلت على اثبات هذه الصفات لله تعالى من المحبه والبغض الذي هو المقت. لان المقت فسر بماذا؟ المقت هو اشد البغض والرضا والسخط. فدلت هذه الآيات على إثبات هذه الصفات لله تعالى على وجه التعيين والتخصيص، فكانت من قبيل الإثبات المفصل، كانت من قبيل الإثبات المفصل. ومن هذا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ومنها قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. أنا عندك الآية ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل يمكن قبل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذه الآية إثبات صفة الكلام لله، الكلام والتكليم، وأنه قال، أنه سبحانه وتعالى قال ويقول ونادى وينادي. وناداهما ربهما في الماضي، ويوم يناديهم متى؟ بفرق بين وناداهما وقول ويوم يناديهم نادى في الماضي، ويوم يناديهم متى؟ يوم القيامة. وناديناه من جانب الطور الأيمن موسى. ففيها إثبات صفة الكلام والتكليم، أنه تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، وأنه يكلم من شاء من عباده كيف شاء. فكلم موسى تكليما، وكلمه ندان أي بصوت رفيع، وكلمه نجان يعني بصوت خفي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. فكل هذا من الإثبات الموصل، لأنه إثبات لصفة الكلام على وجه التعيين وعلى وجوه متنوعة، لأن الله أخبر بأنه ذكر صفة التكليم والكلام تارة بلفظ التكليم وتارة بلفظ القول. إنما قولنا لشيء، وإن قال ربك للملائكة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فنجر صفة الكلام إلى سبحانه وتعالى تارة بلفظ التكليم، تارة بلفظ القول، تارة بلفظ النداء والنجاة. وهذا ظاهر أنه كله من خلق. والتكليم أو الكلام هو من الصفات الذاتية الفعلية كما لا يعلم. نعم باشا. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الى امثال هذه الايات والاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء ربي تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانية من في تفصيل ما أتى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه أجمعين. وأما من جاء خلوا بعيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لعباد عدد من أسمائه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام مؤمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هذه الايات تابع الشيخ للاستشهاد على الاثبات المفصل. نعم وقد اشتملت على كثير من الاثبات المفصل ففي اثبات جملة من أسماء الله الحسنى يمكن نقول إنها 14 اسم. وفيها نادي مجمل يمكن سبحان الله عما يشركون تنزيه له تعالى عن جميع الشرك جميع الشركاء سبحان الله عما يشركون. طيب هو الله الخالق البارئ المصور هذا داخل في القاعده اثبات البصر له الاسماء الحسنى تقدم انه اثبات مجمل. اذا هذه الايه فيها اثبات مفصل واثبات مجمل وفيها نفي مجمل له الأسماء الحسنى يعني بعد الخصوص بعد ذكر هذه الجملة من الأسماء جاء العموم بأن لله الأسماء جميع الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء فجميع أسماء الرب حسنى ليس شيء منها دالا على نقص بل كلها حسنى تدل على المعاني العظيمة الجليلة تدل على صفات الكمال والجلال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إثبات مفصل وهو العزيز الحكيم. وإذا لاحظنا يعني هذه الأسماء نجد إن منها ما يدل على كل اسم يدل على صفة العزيز الحكيم في إثبات العزة والحكمة الخالق البارئ المصور وقال يا الرحمن الرحيم في إثبات الرحمة العامة والخاصة كما سبق. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إثبات الملك لله فهو الملك لكل شيء الملك على كل شيء القدوس والقدوس فسر بأنه الطاهر والمتقدس عن كل نفس وعين والسلام وبهذا الاعتبار يكون اسمه السلام واسمه القدوس يتضمنان ما يتضمنان القدوس السلام يعني السالم عن كل سالم من العيوب والآفات. إذا اسمه القدوس والسلام يتضمنان يتضمنان نفيا مجملا السلام اسمه السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فهو السلام اسمه السلام يتضمن انه السالم من جميع الآفات وجميع العيوب. إثبات هو في نفسه إثبات إثبات لكن هو يتغنى هو فرقة يعني النقص هو تلحيح النقص هو إثبات من قبيل الإثبات المفضل لأنه يتغنى الإثبات لأنه إثبات الإثم من أسماء الحسنى على وجه التعيين لكن هذا الإثم يحمل تنزيها عاما فيكون متغنى لنبيه المؤمن المهيمن المؤمن المؤيد المؤمن المسجد يعني معاند لعباده بما يخافون أطعنهم جوعا منهم الخوف وقلت لأنه مخجر للصالحين بما يقيم من الدلائل على رأس الخير والمهيمن يعني الحفيظ نعم المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتعالي عن كل سوء سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون الى يقول الشيخ بعد سرد هذه الايات وهذه الشواهد الى غير ذلك من الايات والاحاديث وهذه الكلمه تحسن تناقض اي الاحاديث ان تتناقض من الاحاديث ولكن كانه اشار الى ما هو معلوم في الاذهان عند اهل العلم وطلاب العلم إلى غير ذلك من الآيات المحفوظة المعروفة وغير ذلك من الأحاديث يعني غير ما ذكر من الآيات آيات وأحاديث كثيرة وفي تلكم الآيات والأحاديث من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفس التمثيل ما أدى الله به عباده إلى سواء التمثيل فبهذه النصوص هدى الله عباده الى الصراط المستقيم وطريق الحق في معرفته سبحانه وتعالى فالذين فالرسل واتباعهم عرفوا الله معرفه صحيحه فاثبتوا له الاسماء الحسنى واثبتوا له صفات الكمال ونزهوه عن المعايب والنقائص نزهوه واذا ذكروا صفات الكمال ذكروها على وجه التفصيل وإذا أرادوا تنزيهه ذكروا ذلك على وجه الإجمال لأنها هي الطريقة المدلى في المجلس فالطريقة المدلى في المجلس الإجمال في النبي والتفصيل في الإثبات وتقدم أن تلك قاعدة أغلبية فقد يأتي النفي مبطلا كما في الأمثلة المتعددة السابقة كما قد يأتي الإثبات مجملا وماذا عرفنا من أمثلة الإثبات المجمل ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى إثبات مجمل وأيضا إثبات مجمل إثبات مجمل ما شاهد ما الدليل عليه نريد ما نرجع لك يا حماد ما من الإثبات المجمل سوى الآية دي ولله الأسماء الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صح إذا نأتي بسورة الفاتحة الحمد لله في إثبات مجمل في إثبات مجمل رب العالمين إثبات مبطل إثبات اسم الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مبطل سورة الفاتحة قل هو الله أحد فيها إثبات مبطل ونفي مبطل وإثبات مجمل طيب في مثال وهو قوله تعالى ولله المثل الأعلى قال المفسرون يعني ولله الوصف الأكمل والأطيب والأكمل الأطيب والأكمل ولله المثل الأعلى يعني له الوصف الأكمل هل يكون نعتبر من أي الأنواع إثبات مجمل فإنكم ثلاثة أمثلة فيها إثبات مجمل ماذا الرحمن على العرش استوى إثبات مبطل الرحمن على العرش استوى لما في السماوات وما هذا إثبات الغرب. وما بينهما متعددة روايات تجرى بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ومصر. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والمجمل. تقدم ذكر منهج الرسل في صفاته تعالى نفيا وإثبات، وأن منهجهم أنهم يصفون الله في إثبات مفصل في إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل ونفي ما لا يصفه له على وجه الإجمال. وسبق ذكر جملة من الشواهد الدالة على هذا وهذا وبيان أن هذه قاعدة أغلبية، وأنه قد يأتي النفي مفصلا وله أمثلة عديدة تقدم، وقد يأتي الإثبات مجملا وله أمثلة ونجد في النص الواحد ما يجمع بين هذه الأنواع. مثل سورة قل هو الله أحد فيها أنواع منها إثبات مفصل في جملتين، نفي مفصل وإثبات مجمل وأعني ونفي مجمل. آية الكرسي يمكن نجد فيها إثبات مفصل في مواضع منها ونفي مفصل في مواضع منها. آية الكرسي في مواضع منها. ومن ذلك قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا يعتبر يدخل في أي الأنواع؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إثبات ولا نفي؟ نفي، لأن من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهكذا قوله ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه الكرسي فيها أنواع منها من الإثبات والنفي، لكن كل ما فيها فيما يظهر من قبيل الإثبات المفصل أو النفي المفصل. والأحاديث هكذا أيضا اشتملت على إثبات كثير من صفات سبحانه وتعالى، فمن صفات الله ما لم يثبت في القرآن وإنما ثبت في السنة، وكل منهما مصدر لشرع الله لما يجب الالتزام به عقيدة أو عمل. ولهذا قسم الشرف الكلام بقوله إلى أمثال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وإن لم يذكر شيء من الأحاديث فإنها معلومة عند أهل العلم في دواوين الإسلام من الصحيحين وغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما من جعل أحد منهم يقول نعم وأما من جعل أحد منهم يقول يقول المسلمين والنبي والمسلمين من دخل في هذه المصابية والمسلمين والجهلية والقرارية الطاغية ولكن يتبعهم على وجه ذلك لأنهم يتبعونه بالصفات السلبية على وجه التقصير ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له وجه التقصير وإنما يقولون إلى وجود امتلاكان يستمر تحققه في الأعداد وقوله يستند غاية التقصير وغاية التنفيذ أنهم يمثلونه بالممتنعات والمعلومات والجمادات ويعقلون ما سمع وصفات تعقيلا يحتمل من الإخبار. إلى أن وبعد بيان طريقة الرسل ومنهج الرسل في صفاته سبحانه وتعالى، تلك الطريقة المثلى الطريقة القويمة الحكيمة التي تشهد العقول والفطر بكمالها وحسنها، في مقابل ذلك طريقة الحائدين عن سبيل المرسلين. فبعد بيان الطريق القويم يحسن ذكر طريق وسبيل الغاوين والضالين، وهذا من بيان الحق، من وجوه بيان الحق ذكر ضده. والله تعالى يذكر في كتابه يعني أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، وطريق المؤمنين وطريق الضالين، طريق المهتدين وطريق الضالين، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولهذا يقول الشرف: وأما من حاد وزاغ عن سبيله، عن سبيل الرسل من الكفار والمشركين. الكفار والمشركون هم الحائدون، كان الكفار والمشركون جميعا حائدون عن سبيل الرسل. ومن دخل في هؤلاء من أهل الكتاب، من دخل في الكفار والمشركين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من كفر، ليسوا سواء، منهم المؤمن ومنهم الكافر. لكن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم مؤمن وكافر، خلاص من آمن بالرسول صار من دخل في عداد المسلمين وصار مسلما، وإن كان وإن صدق عليه أنه من أهل الكتاب، إذا كان يعني في الأصل يهودي من أهل الكتاب لكنه مؤمن، آمن. ولكن يتناسى هذا عبد الله بن سلام، يعني هو من أهل الكتاب لكن من أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن دخل في هؤلاء من أهل الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصادئة والمتفلسفة والجهمية والفرامضة الباطنية، دخلوا في دائرة المشركين ودخلوا مع المشركين في الحادهم وضلالهم. الصادئة طائفة ذكرها الله في كتابه من جملة فرق، من جملة فرق العالم، ذكرهم في ثلاث آيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أجروا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء. فالصابئة هم من جملة الطوائف التي تنقسم، من جملة الطوائف التي تنقسم إلى مؤمن وكافر. فالصابئة منهم الصابئة الحنفاء الموحدون المؤمنون، ومنهم الصابئة المشركون. ومن الصابئة المشركين قوم إبراهيم عباد الكواكب. والمفسرون يختلفون في تفسير الصابئة، منهم من يقول إنهم قوم يعبدون الملائكة، ومنهم من يقول إنهم يعبدون الكواكب، ولا منافاة. فالصابئة يعني طوائف، لكنهم في الجملة ينقسمون. فمن الصابئة من دخل في دين الكفار والمشركين فألحد في الدين وضل عن سواء السبيل، والمتفلسفة يراد بهم الفلاسفة أو مختلف الفلسفة. والفلسفة في الأصل كلمة يونانية معناها محبة الحكمة. والمتفلسفة هم الذين احترقوا واعتنقوا الفلسفة اليونانية. وقال الشيخ يعني بهم المتفلسفة يعني من المنتسبين للإسلام، من المنتسبين للإسلام من اعتنق فلسفة اليونان. وقد يراد بهم يعني ما هو أوسع من ذلك المتفلسفة ممن يستسلم أو لا يستسلم للإسلام. من المتفلسفة والفلاسفة يعني أنواع منهم الفلاسفة الدهرية الجاهدون للخالق ومنهم الفلاسفة الإلهيون يعني الذين يقرون بالخالق ويتكلمون في شأن الخالق يتكلمون يعني في النبوات فهؤلاء يسمون بالفلاسفة الإلهيين. أما الفلاسفة الدهرية فلا مكان لهم هنا لأن المقام في الحديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى ومن ينكر وجود الرب هل يتكلم معه في إثبات الصفات؟ لا يتكلم لأنه لم يقر بالأصل بالموصوف حتى يتكلم معه في صفات الإله لم يثبت إلها أصلا. أما الفلاسفة الإلهيون فإنهم يقرون يعني بالخالق في الجملة بحسب دعواهم وهم أنواع من الفلاسفة الإلهيين من يثبت صفات في الجملة ومنهم من يجحد صفات الرب سبحانه وتعالى وزعيم ملاحدة الفلاسفة اليونانيين هو من يسمونه بالمعلم الأول أرسطو فهو حامل لواء الإلحاد والشرك والتعطيل وعلى سبيله سلك من يسمون بفلاسفة الإسلام وأشهرهم في هذا هو ابن سينا هذا الذي يقدس ويعظم عند جهلة المسلمين أو زنادقة المسلمين منافقين. فابن سينا إذا عظم لطفه فالأمر في هذا سهل لأنه عظم في أمر عادي بأمر عادي وبخبرة عادية وبعلم تجريبي لكن تعظيمه مطلقا مع ما يعرف عنه من الإلحاد ضلال مبين دائما إما على جهل أو على الزيغ لأن من يعظمه قد يكون جاهلا في حاله قد يكون جاهلا في حقيقة أمره فيعظمه لما يسمع عنه من الذكاء والدهاء والخبرة والحذق. بقول يا شيخ والكرامة الباطنية أو الأغلب الباطنية الباطنية إما أن تكون صفة موضحة أن تكون الكرامة الباطنية ولا هو الباطنية الباطنية إما أن تكون صفة موضحة أو الكرامة الباطنية أو تكون صفة مؤسفة وهذا لأن ما في كرامة إلا وهم باطنية إذا فهي مجرد توضيح فقط القرانطة الباطنية فالقرانطة باطنية ليس هناك قرانطة غير باطنية لكن اسم الباطنية في حد ذاته أعم يعني اسم الباطنية يطلق على كل من يدعي أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منه ويدخل تحت هذا الإطار طوائف من الناس بأسماء معروفة مثل الإسماعيلية والنصيرية وكذلك الاتحادية من الصوفية ملاحدة الصوفية باطنية ومن الباطنية الكرامطة وقد يطلق اسم الكرامطة على الباطنية بشكل إجمالي يعني من نوع إطلاق الخاص وإرادة المعنى العام يعني يمكن تسمي لأن الكرامطة هم سلف الباطنية وهم أصل الباطنية وهؤلاء الباطنية لهم هذه الأسماء